إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في بيته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يزيدنا علما. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة نوح، وكنا قد توقفنا سويا عند قوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، كلام كثير لأهل التفسير في معنى هذه الآية، يختلف اختلافا مبنيا على معنى الوقار ومعنى الرجاء. وعامة أقوالهم أو أقوالهم عامة تصب في معنى التوبيخ، توبيخ نوح لقومه أنهم لا يعظمون الله ولا يخافونه ولا يقدرونه حق قدره ولا يوحدونه ولا يعبدونه سبحانه وتعالى. وقد خلقكم أطوارا، أي أن الذي خلق وأبدع في هذا الخلق وهو خلق العباد هو الذي يستحق أن يعظم وأن يرجى وأن يخاف وأن يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. وقد خلقكم أطوارا، أي طورا بعد طور وحالة بعد حالة وهيئة بعد هيئة. قال كثير من المفسرين: وقد خلقكم أطوارا، معناها قد خلقكم نطفة ثم صرتم علقة ثم صرتم مضغة ثم صرتم عظاما ثم كسيت العظام لحما ثم أنشأكم خلقا آخر في بطون أمهاتكم ثم أخرجكم صبيانا ثم صرتم شبابا ثم صرتم شيوخا وهكذا. وأنتم بين ذاك بين هذا وذاك تختلف ألوانكم وتختلف أشكالكم وتختلف أصواتكم وتختلف هيئاتكم وتختلف أخلاقكم، وكل هذا دال على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. فالذي خلق وأبدع هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق أن يتجه إليه وأن يفرد بالصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال التي شرعها الله عز وجل. وقد خلقكم أطوارا، وهذا استدلال من نوح عليه الصلاة والسلام بخلق الله للإنسان على أنه يستحق العبادة، ودعوة منه لهؤلاء القوم إلى أن يتفكروا في خلقهم. وقد خلقكم أطوارا، أي أيها الناس يا قوم انظروا إلى خلقكم كيف أبدع الله فيه سبحانه وتعالى. فإذا نظرتم نظرة متأمل متفحص نظرة عاقل تدركون أن الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد. كيف خلقكم الله عز وجل وأبدع في هذا الخلق ثم تعبدون حجارة، ثم تعبدون أمورا تعرفونها أنها لا تنفع ولا تضر، لا تضع ولا ترفع. ثم دعاهم نوح عليه الصلاة والسلام، دعا قومه إلى التفكر في خلق عظيم آخر، بل هو أعظم من خلق العباد، أعظم من خلق الناس، ألا وهو خلق السماوات والأرض. فقال سبحانه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. ألم تروا أي قد رأيتم، همزة الاستفهام دخلت على النفي فأفاد التقرير أي قد رأيتم. وهذه إخبار لا معاينة، كما قال القرطبي رحمه الله: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. يمكن توجيه معنى الآية إلى وجه القرطبي نعم رحمه الله، قال صاحب التفسير، لأن هناك قرطبي آخر مشهور كذلك وهو صاحب الذي يجيب له هذه الجائزة، هناك قرطبي آخر، قرطبي كذلك يطلق عليه ولو أنه كثير، لكن قرطبي آخر له كذلك كتاب مشهور. من يجيب له الجائزة؟ من؟ التذكرة هو صاحب التفسير، له شرح على صحيح مسلم، المفهم على صحيح على في شرح صحيح مسلم هذا كذلك. والقرطبي صاحب التفسير يطلق عند غالبا عند علماء التفسير الذين جاءوا بعده، والقرطبي صاحب شرح صحيح مسلم يطلق غالبا عند ماذا؟ شراح الحديث، ولهذا ينتبه أنهما مختلفان أو شخصان مختلفان رحمهم الله جميعا. إذن قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. هذه الرؤية ليست رؤية معينة، يعني هم رأوا، لكن ليست رؤية معينة أنهم رأوا بأعينهم كيف أن الله خلق السماوات، وإنما هو ما لا إخبار، أي قد علمتم وأيقنتم أن الله خلق سبع سماوات طباقا. التوجيه الثاني: ألم تروا كيف، أي رؤيا بصرية، أي قد رأيتم الآيات أمامكم، فأنتم ترون خلق السماء أمامكم وخلق الأرض وهذا القمر وهذه الشمس، ترونها بأعينكم مع أنكم تعلمون ماذا؟ بقلوبكم، لأنكم تعاينونها صباح مساء. هذه المخلوقات العظيمة، كيف خلق الله هذه السماوات وجعل القمر فيها وجعل كذلك الشمس فيها. أكثر المفسرين قالوا إن هذا الكلام من نوح عليه الصلاة والسلام لقومه، فهو يدعوهم إلى التأمل والتفكر في خلق السماوات والأرض، فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. من قبل كان نوح يوبخهم، وهو الآن يدعوهم ويعرض عليهم أن يتفكروا وأن يتدبروا في خلق السماء والأرض. كيف إعرابها مفعول به، وكيف في الغالب للدلالة على الحال، فهي موضوعة للدلالة على الكيفية وليس على الاستفهام. طباقا أي بعضها فوق بعض، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أي سماء فوق سماء، سماء فوق سماء. وجعل القمر فيهن، جعل القمر فيهن، الضمير عائد إلى السبع سماوات، وهنا فائدة لغوية، فيهن الضمير لجمع المؤنث السالم، هن ضمير جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم من جموع القلة، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم من جموع القلة، فإذا كان العدد أقل من 10 كان الضمير ماذا؟ للدلالة على القلة، فهنا فيهن أي اعلم أن ما بعدها أقل من 10. كيف خلق الله 7 سماوات طباقا؟ وهذا من أسلوب اللغة العربية، وهناك جموع خاصة بالكثرة وهناك جموع خاصة بالقلة، منها جمع التصحيح. جعل القمر فيهن أي في 7 سماوات، كيف جعله؟ جعله ماذا؟ أو ماذا جعله؟ جعله نورا. جعل القمر في السماء نورا مقصود به السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فجعل الله عز وجل القمر في السماء الدنيا، وإذا كان في بعضها جاز أن يرد إليها جميعا. وفعل جعل وجعل القمر فيهن نورا أي أن هذا النور هو عينه القمر، أو هو نفسه القمر، ليس شيئا آخر. وهذا النور منعكس من الشمس إذا على من ضوء الشمس على القمر، النور الذي نراه على القمر ويضيء لنا هو ضوء الشمس حين ينعكس على كوكب القمر. وجعل القمر فيهن نورا أي لأهل الأرض، وجعل الشمس سراجا، السراج هو المصباح المنير، هو المصباح المنير، وجعل الشمس مصباحا دليل على أن ضوءها وحرارتها متوقد منها، أي هي تنير بذاتها، تنير بذاتها. وناسب جعل السراج أو الشمس سراجا لأن فيها ضياء وفيها حرارة، لا شك أنكم قد عاينتم حرارة الشمس في هذه الأيام، حرارة منبعثة من الشمس، فالشمس فيها حرارة وفيها ضياء، فيها ضياء وفيها حرارة. ولهذا قال وجعل الشمس سراجا، ولم يقل نورا، وفي آية أخرى قال جعلها ماذا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء، وهنا قال وجعل الشمس سراجا، والسراج والضياء تقريبا بمعنى واحد، لكن النور ماذا معناه؟ الإنارة والضياء، لكن بدون حرارة، الضياء بدون حرارة، أما السراج ففيه حرارة وفيه ماذا؟ فيه ضياء، لتعلم الفرق بينهما. ويمكن لك من خلال هذا المعنى أن تفقه نكتة في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. أين؟ ما هو؟ والصدقة ضياء، والصلاة نور، والصبر لا الصبر ضياء، واضح؟ الصبر ضياء، لأن الصبر فيه ماذا؟ فيه ألم وفيه شدة، واضح؟ ليس كغيره. مضى معنا هذا المعنى في شرح رياض الصالحين في العام الأول قبل 3 سنين. وجعل الشمس سراجا أي مصباحا مضيئا. ثم قال سبحانه على لسان نوح والله أنبتكم من الأرض نباتا، وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا، الله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبت نباتا. والإنبات هو خروج الزرع أو الشجر ونحوه من الأرض شيئا فشيئا، هذا من جهة. والإنسان أو العبد ماذا؟ كذلك يخرج أو يتكون في بطن أمه شيئا فشيئا، ويخرج إلى هذه الحياة بعد ذلك كذلك ماذا؟ شيئا فشيئا. وكثيرا ما يضرب الله عز وجل أو يستدل للكفار على بعثهم يوم القيامة بماذا؟ بإحياء الأرض، وإن كان هذا بعيد عنها هنا، ولكن قال والله أنبتكم من الأرض نباتا. أولا أنبتكم من الأرض نباتا أي أنشأكم من الأرض، أنشأكم من الأرض. ومن أين خلق الإنسان؟ من طين، من التراب، كما قال سبحانه وبدأ خلق الإنسان من طين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها أن الله عز وجل خلق آدم من تراب. فالمعنى أو فالآية معناها والله أنبتكم من الأرض نباتا أي بدأ خلقكم أو خلق أبيكم آدم ماذا؟ من تراب. هذا من جهة. ثانيا نسله أو ولده من بعده ماذا؟ كما قال سبحانه ووالد وما ولد، نسله فيما بعده أو ولده من بعده ماذا؟ أنبته من الأرض حيث إنهم ماذا؟ يعيشون منها فيأكلون من نباتها ومن أشجارها إلى غير ذلك. فهذا كذلك المعنى قال به بعض المفسرين والله أنبتكم من الأرض نباتا، ما معناه؟ معناه الله عز وجل خلق أباكم آدم من تراب. أنبتكم من الأرض أي خلق أباكم آدم من تراب. وتحتمل كذلك هذا المعنى قال به كثير من المفسرين. أما المعنى الثاني وهو أن نسلكم من بعده من بعد آدم عليه السلام ماذا؟ خلقهم من الأرض أي ماذا؟ أكلوا منها وعاشوا من مما يخرج من هذه الأرض، كما قال سبحانه متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فكل هذه مما خرج من الأرض ماذا؟ متاع للإنسان أو منافع للعبد حتى يعيش على هذه الأرض ويعيش من هذه الأرض. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا ليس هو النبات المصطلح الذي يطلقه الناس على ما يخرج من الأرض على الأشجار والزروع هذا، وإنما مراد به المصدر، مراد به المصدر. والله أنبتكم من الأرض إنباتا، ما هو مصدر أنبت؟ مصدره في اللغة القياس هو إنبات، المصدر هو إنبات، كما قال قائلهم وزكه تزكية وأجملا إجمالا من تجملا تجملا، إجمال أي أم أجمل إجمالا، أنبت إنباتا، أكرم إكراما، أخرج إخراجا، وهكذا. هذا الأصل في القياس في مصدر الفعل الرباعي الذي مبدوء بهمزة زائدة أنبت إنبات. لكن هنا عدل عن الإنبات إلى النبات، عدل عن الإنبات إلى النبات. وأنبتها ربها نباتا حسنا، قال بعض المفسرين فيه نكتة وفائدة، أنبتها أي الله عز وجل نباتا أي جعل لها ماذا؟ جعل لها حسن النسب وحسن الأصل وحسن الأصل. والله أنبتكم من الأرض نباتا أي أخرجكم من هذه الأرض وهو أبوكم آدم وأنتم تعيشون من على هذه الأرض. القياس في نبات أنه اسم لكنه في معنى المصدر، في معنى المصدر. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يخرجكم منها، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يخرجكم منها. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. تابع. ثم يعيدكم فيها. جاء العطف بثم. وثم تفيد في الأصل ماذا؟ الترتيب مع التراخ. الترتيب مع التراخ. هذا الترتيب في الغالب أو كثيرا ما يكون للترتيب الرتب، يعني رتبة هذا قبل هذا رتبة، يعني ليس للترتيب الزمني. وأحيانا تكون كذلك للترتيب الزمني. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. ثم يعيدكم فيها أي بالموت، يعيدكم في هذه الأرض بعد ماذا؟ بعد الموت. والله عز وجل شرع للناس بعد موت الواحد منهم ماذا؟ أن يعاد إلى التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أي من الأرض بعد أن ذكر الآيات عن الأرض، وفيها نعيدكم أي في الأرض، ومنها أي من الأرض نخرجكم تارة أخرى، وهذا يوم القيامة. ثم يعيدكم فيها. هذا يقر به كثير من أو يقر به مشرك قريش ومشرك نوح وغيرهم، يقرون بالموت لأنهم يعاينون ويعاينون أنهم ماذا؟ يدفنون في هذه الأرض. الغرض ليس هذا. ثم يعيدكم، الغرض ما بعده، ويخرجكم إخراج. فهنا فيه ماذا؟ إنذار، إنذار بهذا اليوم وهو يوم القيامة. ويخرجكم إخراجا أي إحضار هذا اليوم، لأن الله عز وجل كما خلقكم أطوارا ماذا؟ سيخرجكم يوم القيامة. أنتم تعلم قد رأيتم كيف أن الله عز وجل خلقكم وجعل خلقكم عظيما وعجيبا، وتعلمون أنكم ترجعون إلى هذه الأرض، فاعلموا أن الله عز وجل الذي خلقكم أول مرة قادر على أن يخرجكم يوم القيامة. ويخرجكم إخراجا، نباتا جاءت للتأكيد، وإخراجا جاءت للتأكيد. وأما يعيدكم فيها فلم يؤكد، لأنه ماذا؟ مقرر عندهم ويوقنون به. والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا في تأكيد، كما قال عز وجل وكلم الله موسى تكليما أي كلمه حقيقة، وكما تقول شربته شرابا أو شربا وضربته ضربا، تؤكد الضرب، تقول ضربته، لكن لو يعني تريد أن تؤكد تقول ضربته ضربا، تؤكد له الكلام. فهنا قال والله أنبتكم من الأرض نباتا أي أمرا مؤكدا ثم يعيدكم فيها. لا يحتاج إلى التأكيد، لأن القوم مقرون بهذا وموقنون به. قال ويخرجكم إخراجا، ويخرجكم إخراجا تأكيد، لأن الأمر ماذا؟ مهم. ودعاهم نوح إليه لأنهم دعاهم إلى أن بأن الله عز وجل سيبعثهم يوم القيامة ويسألهم عما هم مستخلفون فيه في هذه الأرض. بعد أن استدل نوح عليه الصلاة والسلام بخلق السماء وخلق القمر والشمس وهذه كلها مخلوقات عظيمة، عاد وبين لهم أنهم خلقوا من الأرض وأنهم يعودون فيها وأنهم يخرجون منها، وهذا تذكير بخلقهم كما قال وقد خلقكم أطوارا، شرع في بيان خلق الأرض وهو تابع لخلق السماوات. فقال والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والله جعل لكم متاعا لكم ولأنعامكم، جعل لكم أي لمنفعتكم ولراحتكم. ماذا جعل؟ الأرض بساطا، بساطا أي فراشا. البساط هو الفراش الذي ينام عليه أو يجلس عليه للراحة، هذا البساط، هذا بساط، تضع شيئا تجلس عليه لترتاح يسمى بساط، أو تنام عليه يسمى بساط. وهل الأرض معناه أنها بساط مبسوطة؟ مبسوطة، لكن هذا انظر، لهذا قال لكم ليس معناه أن الأرض ليست بيضوية الشكل أو كروية الشكل، وإنما الله عز وجل جعلها مبسوطة ممهدة مهادا ومهدا، أي ممدودة ليسهل على الناس السير والمشي والتنقل والراحة والنوم والسعي ونحوها، مع أنها كروية الشكل. وهذا يدل على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. والله جعل لكم، أي من أجل منفعتكم ومصلحتكم ونفعكم، ماذا؟ بسط الله عز وجل هذه الأرض. ولو جعلها جبالا كلها أو نحو هذا، هل يمكن السير عليها؟ لا يمكن السير عليها. وهو الذي جعل لكم الأرض ذلول، يعني انظر هذه الأرض العظيمة، خلقها عظيم، ذللها الله عز وجل، كما قال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. الإبل خلقها عظيم كبيرة، لكن تنقاد إلى ولد صغير، ولد صغير يقودها ويأمرها بأن تبرق ويأمرها بأن تقوم، مع أنها عالية لا يمكن الوصول إليها، مع تؤمر بالبروق فيركب عليها ويوضع عليها ويحمل عليها وتسير وتؤمر بالمشي، مع هذا تصبر أيام بدون طعام وأيام بدون شراب إلى غير ذلك. وإن عطش صاحبها في صحراء ماذا؟ بقرها وأستخرج الماء منها وشربها، ويؤكل لحمها ويشرب لبنها ويركب عليها، مع منافع كثيرة، مع أن خلقها كبير ذللها الله عز وجل. والجبال عظيمة، جعلها الله عز وجل رواسي لتثبت الأرض ولا تهتز. كل هذه المخلوقات العظيمة متاع للإنسان، لمنفعة الإنسان، لمصلحة العباد. مع هذا العباد غافلون عن هذه المخلوقات العظيمة، وكثير من الآيات التي تقرأ وتتلى على مسامعنا فيها الدعوة إلى التدبر والتأمل في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، في نفسك، في السماء، في الأرض، في هذه الحشرات الصغيرة، في هذا الهواء، في هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل لمن؟ لكم أيها الناس. مع هذا نحن غافلون عن طاعة الله عز وجل، عن أعظم أو عن الغاية من خلق الله عز وجل للعباد، وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده. والله جعل لكم الأرض بساطا، وجعل أو لتسلكوا منها سبلا. السبل جمع سبيل، والسبيل هو الطريق والمسلك، تسلك مسلكا، تسلك سبيلا، تسلك طريقا، أي تتخذه. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الأرض فيها يرتاح عليها الناس، ينامون عليها، يزرعون فيها، يحرثون منها، يستخرجون منها الماء، يستخرجون منها المعادن، يعني يبنون فيها بيوت، يعني النعم التي أو الفضائل لهذه الأرض كثيرة لا تعد ولا تحصى. لكن ماذا قال هنا الله عز وجل؟ والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ذكر ماذا؟ غاية واحدة، لتسلكوا، اللام هنا للتعليل، أي لأجل أن أو لعلة أن تسلكوا منها سبلا فجاجا. الفجاج جمع فج، والفج هو الطريق الواسع، هو الطريق الواسع، وغالبا ما يطلق الفج ما على الطريق الذي يكون بين الجبلين، يعني لماذا؟ لأن الجبلين يكونان مفترقا، جنب هكذا شكله وجبل آخر هكذا شكله، لا بد أن يكون الطريق بينهما واسع. فغالبا ما يطلق الفج على الطريق أو على المسلك بين الجبلين، ويطلق على الطريق الواسع عموما. إذن هذا ماذا؟ ماذا قال؟ لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي طرقا واسعة، ماذا؟ تعبرون من خلالها من قطر إلى قطر، ومن بلاد إلى بلاد، ومن بلاد إلى بلاد. وقال بعض المفسرين إن سبلا فجاجا أي طرقا بين الجبال. لماذا؟ لأن الجبل يكون سدا وحاجزا ومانعا عن المرور، فالله عز وجل من حكمته أن يجعل في هذا الجبل ماذا؟ مسلكا وطريقا يسهله على العباد حتى يمروا من هذا، من خلال هذا الجبل. لتسلكوا منها سبلا احتجاجا. قلت قبل قليل إن منافع الأرض لا تعد ولا تحصى، ولكن ذكر منها ماذا؟ اتخاذ الطرق واتخاذ السبل. قال الله عز وجل في سورة تبارك: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تأمل، أول قال فامشوا، فهذا فيه ماذا؟ السعي، في السعي في هذه في هذه الأرض في مناكبها. المنكب ما هو؟ أو المنكب ما هو؟ الكتف، أعلى الشيء منكب، أعلى الشيء ماذا؟ منكبا. يعني فامشوا في مناكب الأرض ماذا؟ والمناكب في الأرض أعلاها، يعني صعوبة المشي في هذه الأرض، مع أن الله قال أمرك بأن تمشي فيه، قال فامشوا في مناكبها ماذا؟ إيماء إلى ماذا؟ إلى أن السعي فيه ماذا؟ كد وتعب وجد وغيرها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي أنت مأمور أن تسعى في طلب الرزق بجد واجتهاد، يعني أن لا بد أن تبذل جهدا في هذا إلى غير ذلك. في فضيلة ماذا؟ بذل الجهد من أجل كسب القوت. فامشوا في مناكبها، هذا أولا. ثانيا، الناس تختلف استفادة منافعهم من هذه الأرض، فمنهم من يزرع ومنهم من لا يزرع. منهم الإمام ليس له فلاحة، ومنهم من له فلاحة. منهم التاجر ليست له زراعة وفلاحة، ومنهم من يزرع ويفلح. لكن كلهم يشتركون في ماذا؟ في السعي والمشي على الأرض. فذكر المنفعة التي يشترك فيها جميع الخلق، حتى يتعظوا ويعتبروا بعظيم خلق الله سبحانه وتعالى للأرض. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. بعد أن ذكر الله عز وجل نوحا مع قومه، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم نوع لهم العبادة، نوع لهم الدعوة، دعاهم جهارا ودعاهم سرا، دعاهم في الليل ودعاهم في النهار، دعاهم جماعات ودعاهم فرادى، يعني سلك ونوع لهم أساليب الدعوة، وهذا من اجتهاده عليه الصلاة والسلام مع قومه، ولم يدخر جهدا في دعوة قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده. وبخهم، عرض عليهم، دعاهم باللين، دعاهم بالرفق، مع هذا لم يستجيبوا له. فذكر الله عز وجل شكوى نوح، شكوى نوح لربه سبحانه وتعالى من قومه. قال نوح ربي إنهم عصوني. هذا إخبار من نوح يدعو ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قال ابن كثير: شكى نوح قومه إلى ربه وهو الذي لا يخفى عليه شيء، فقال، أي قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسار. فقال بعد هذا البيان وهذا الاجتهاد: إنهم عصوني. والعصيان هو عدم الطاعة، أي لم يطيعون. عصوني أي لم يطيعون. والعصيان من عصى بالألف المقصورة، عصى بالألف المقصورة، مضارعه يعصي، ومصدره عصيان، مصدره عصيان. والعصيان فيه نوع من المفارقة، فيه نوع من المفارقة. والعصا، العصا اللي هي بالضرب، كيف تكتب؟ بالألف الممدودة، أوكي، عصا أو العصا، العصا بعد نش عصا، العصا التي يضرب بها تكتب بالألف الممدودة، واضح؟ وعصا الذي هو الفعل يكتب بالالف المقصوع، هذا لا بد منه. احفظ يا عبد الرحمن. عصا التي بالالف الممدوده، يعني الكلمه في غير القران في الرسم الاملائي المتعارف عليه، الالف الممدوده، الف الممدوده دليل على ان الواو هي الاصل، هي اصل الواو، هذا هي اصل الالف، والالف المقصوره دليل على ان الاصل الياء. عصا، انظر، يعصي، كش الواو، واضح؟ نجا، ينجو، رايت الواو كيف رجعت الواو؟ نجا ينجو، وهكذا. سعى، الف مقصوره لان اصلها واو، سعى يسعى سع ين وليس سع ون، نجا ينجو نج ون، ثم ينقل. عصا الالف الممدوده هذه اصلها واو، وجمعها او مثناها عصوان، وتجمع على اعص وعصي وعصي. قلت هذا حتى يفرق الطالب بين هاتين كلمتين. عندنا عصا بالالف وعصا بالياء، احداهما اصلها واو والاخرى اصلها ياء، والمعنى مختلف. عصا التي بالواو اصلها الاجتماع، اصلها الاجتماع، ولهذا عصا سميت عصا لان يد صاحبها مجتمعه عليها، تجتمع اصابع اليد عليها فسميت عصا. ومنه عصا المسلمين او عصا الاسلام، وهي ماذا؟ جماعه المسلمين. فيقول قد شق عصا المسلمين، اي شق جماعه المسلمين، وهنا عصا المسلمين معناها جماعه المسلمين، فهذه العصا تكتب بالماذا؟ بالالف، جماعه المسلمين اي عصا المسلمين. فالعصا التي اصلها واو تدل على الاجتماع، تدل على الاجتماع، والعصا التي اصلها ياء تدل على الافتراء، لان العصيان ماذا؟ افتراء. عصى العبد صاحبه فارقه ومشى، عصت الزوجه زوجها تركته ومشت ولم تطعه. قال انهم عصوني، اي لم يطيعوه ولم يجتمعوا عليه ومعه ومع ما جاء به من الدين الذي امره به الله عز وجل. هذا للفائده. قال ربي انهم عصوني واتبعوا، عصوني لانهم ماذا؟ امرهم بطاعته، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه، لكنهم لم يطيعوه وانما عصوه عليه الصلاه والسلام. عصوني واتبعوا من؟ اتبعوا من؟ اتبعوا من مفعول به، اتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارة، اي اتبعوا من؟ ماذا؟ من لم يزده ماله، اي اصحاب المال وولده، اصحاب الاولاد، لانهم كانوا يتباهون ويتكاثرون بماذا؟ بالاموال والاولاد، بالاموال والاولاد. الهاكم التكاثر، الهاكم التكاثر، فالتكاثر مذموم سواء بالاموال ام بالاولاد ام، وهو مهم، ام بالعلم. التكاثر بالعلم مذموم، اذا طلب العلم من اجل المباهات ومن اجل التكاثر ومن يعني من اجل ان تظهر انك اكثر من فلان علما فهو ماذا؟ فهو مذموم. وانما يطلب العلم رضا الله سبحانه وتعالى لترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. فهؤلاء كانوا يتكاثرون بالاموال وغرتهم اموالهم واولادهم، ماذا؟ حتى ماذا؟ تركوا ما دعاهم او حاربوا نوحا ولم يطيعوه فيما امرهم، فيما امر. واتبعوا اي اتبعوا الاشراف واتبعوا الاغنياء، لم يطيعوا نوحا بسبب ماذا؟ ان الاغنياء واشراف القوم كانوا يقولون لهم دعكم من هؤلاء، دعكم من نوح وكذا وكذا، فإن كما قالوا في هود ما نراك إلا بشرا مثلنا، أنت بشر مثلنا كيف نطيعك، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، نحن الأشراف ونحن الكبار ونحن الأغنياء وأنت اتبعك الأراذل، يعني كيف نتبعك وقد اتبعك الأراذل ونحن لا نجتمع معهم، فإننا أغنياء وهم فقراء، فإننا أشراف وهم ماذا؟ ضعاف القوم أو أراذل، أو أراذل القوم. قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، انظر، إلا الذين هم أراذلنا، لم يقل وما نراك اتبعك إلا أراذلنا، لم يقولوا هذا، أكدوا قضية الأراضي، قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا، لأن هذا السبب رئيس ومهم عندهم، بحيث إنهم لم يتبعوا نوحا، بدأ بالأساس، وهذا قالوا ما نراك إلا بشر، أنت بشر مثلنا. قد يقنعهم بأنه بأن الله يرسل البشر، وأنه لو كان هناك ملائكة في الأرض يمشون لبعث الله عز وجل ماذا ملكا رسولا، قد يقنعهم، لكن قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم، ضمير هذا يفيد ماذا؟ التوكيد، إلا الذين هم أراذلنا، أي فقراؤنا، ويعني ليسوا من الأشراف. وما نراك وما نراكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، الآيات. إذن واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. اتباع الهوى يكون غالبا سببه ماذا؟ المال أو الولد أو السلطة والجاه أو غير ذلك. فرأس المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أسلم ظاهرا وبقي ماذا؟ مبطنا الكفر. من هو؟ من؟ عبد الله بن سبأ، عبد الله ابن سلول. من هو؟ عبد الله ابن أبي، رأس المنافقين. واضح؟ لماذا لم يؤمن؟ كان الأوس والخزرج على وشك تتويجه ملكا على يثرب، كان سيكون ملكا. فجأة جاء النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام ماذا؟ فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وماذا؟ ألغيت قضية التتويج. فماذا؟ فما هذا كان سيصير ملكا، ثم صار من عام يعني من بعض الناس، من عامة الناس، فبقي الأمر في قلبه، فدفعوا هذا تركه هذا المنصب وهو أن يكون ملكا إلى عامة الناس ماذا؟ إلى أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رأسا في النفاق. يعني إذا كان الإنسان من علية القوم ومن أغنياء القوم، أو كانت له مكانة ما، ماذا هذه المكانة قد تمنعه أو في الغالب تمنعه أن يتبع الأنبياء والمرسلين. فهؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم من؟ صناديد قريش، صناديد قريش. إن أردت ماذا؟ ملكا ملكناك، إن أردت مالا أعطيناك، إن أردت زواجا زوجناك بأحسن النساء، حتى لا يزعزع مكانتهم، وحتى لا يتركوا ماذا؟ سيادتهم إلى غير ذلك. فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد المحاربة، من أجل أنهم سادة قريش، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه ماذا؟ الفقراء والعبيد وغير ذلك، والإسلام يساوي بين هؤلاء، لا فضل على عربي لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة عند الله ماذا؟ بالتقوى، ليست بالمال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فلا، يعني ليس الأمر كذلك. الإكرام لا يكون بالمال والغنى، والإهانة لا تكون بماذا؟ بالفقر والمرض ونحو ذلك. إنما الإكرام يكون بماذا؟ بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن يهن الله فما له من مكرم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله أنساهم أنفسهم بأن تركوا العبادات، وأن تركوا التوحيد، وأن تركوا طاعة الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأنهم نسوا الله. فالإكرام يكون بالطاعة والتقوى، والإهانة تكون بعكس ذلك. إذن اتبعوا من لم يزده ماله. إذن المال والولد ماذا؟ غالبا ما يغوي الإنسان. وهناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه فيما أعلم والله أعلم، الولد مج مجهلة الولد مجهلة حديث أو أثر عن بعض الصحابة لا أدري، لكن المعنى صحيح الولد مجهل، قد يمنعك الولد ماذا من أن تطلب العلم، من أن تحفظ، من أن كذا، من أن كذا، إلى خير ذلك من المعاني. وولده قال سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالإنسان يحذر من فتنة الولد ومن فتنة ماذا؟ ومن فتنة المال. قد يكون الولد سببا في أن تزيغ عن الطريق، وقد يكون المال سببا في أن تزيغ عن الطريق. ويل لكل همزة لمزة، لماذا؟ الذي جمع مالا وعدده. قال كثير من المفسرين الذي جمع مالا وعدده، هذه الجملة سببية. ما معنى هذا السببية؟ ويل لكل همزة لمزة بسبب أنه جمع مالا وعدده، هذا الوصف كأنه سبب في العذاب الذي رتب عليه. قال ويل لكل همزة لمزة، أي كثير الهمز وكثير اللمز، بسبب أنه جمع مالا وعدده. لماذا؟ لأن الغني أو غني الغنى فاحش يظن نفسه ماذا؟ يعني أن له أن يغتاب الناس وأن يتكلم فيهم لأنه ذو مكانة عالية وذو رفعة سامية إلى غير ذلك، فهو ليس كفلان فيتكلم فلان الحقير لا يعرف يمشي ولا يعرف يلبس وليس له مال وهو كذا وهذا ليس المستوى يتكلم معه وأنا كذا، هذا لا. جمع مالا وعدده، سبب له ماذا؟ أن يتكبر عن الناس، على الناس فيحتقره، فيحتقره. إذن إلا خسارة، الخسران هو خسران الآخرة، هو خسران الطاعة، لا هو الخسران الحقيقي، هذا هو الخسران الحقيقي. فليحذر المسلم أن يجتنب أسبابه، لأن هناك أمراض وجدت، إذا كنت مريضا تذهب إلى الطبيب، يصل الطبيب يحاول أن يجتهد ليعرف الداء، فإذا عرف الداء ماذا يفعل؟ قبل وصف الدواء يمنع أسباب الدواء، يقول لك اترك كذا اترك كذا، هل أكلت شيئا، هل فعلت، هل مشيت، هل كذا، يعني حتى تترك أسباب الدواء. بعد ترك أسباب الدواء تأتي ماذا؟ تأتي المعالجة، فيصف لك دواء تشربه أو تأكله أو تفعله ماذا؟ فيكون الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الخسران الذي يريد العبد أن يجتنبه وأن يتركه، يترك أسبابه. إذا علمت أن صاحبك سبب في غوايتك وتركك للصلاة وتركك كذا ماذا، أترك هذه الصحبة، أترك هذه المجالسة وهذه المخالطة. إذا علمت أن هذا الجهاز يفسد عليك أولادك، أولا أترك هذا، اقطع الأسباب. إذا علمت أن هذا الفريق من الشباب يفسد عليك ابنتك، من الشابات يفسد عليك ابنتك أو ولدك لأنه يصاحبهم ويجلسهم، اترك هذه الخلة وهذه المجالسة. إذا علمت أن هذا الأكل يفسدك ويسبب لك ماذا، الأمراض وكذا، اتركه، تترك، تأتي بأسباب العلاج، تقطع أسباب المرض تقطعها ثم تأتي إلى العلاج. فالمسلم يسعى إلى أن يترك أسباب الخسران، كما أن التاجر يسعى إلى أن يترك أسباب الخسران في تجارته، فالمسلم أولى أن يترك أسباب خسرانه يوم القيامة، وأن يأخذ بأسباب النجاة. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا، مكروا مكرا كبارا. المكر هو إخفاء العمل أو القول الذي فيه ضرر لغيرك، عندك جار تريد أن تمكر به، عافانا الله جميعا. ما معنى المكر؟ أنك تعمل له عمل أو تقول فيه قولا لكن خفيا، خفي، هذا يسمى ماذا؟ مكرا وخديعا. ومكر قوم نوح لم يتبعوا نوحا عليه الصلاة والسلام، واتبعوا الأشراف واتبعوا الأغنياء، مع هذا مكروا مكرا كبارا. مكروا مكرا، مكرا هنا ماذا؟ تأكيد لهذا المكر، أي مكروا مكرا ومكروا مكرا ولم يتركوا هذا المكر، فإنهم ماذا متابعون لهذا المكر، تأكيد بعد تأكيد. ثم ماذا؟ انظر هذا المكر كيف وصفه وكيف حاله، ماذا؟ كبير كبير كبير جدا، حيث وصف الله عز وجل ماذا؟ بالكبار. والكبار صيغة مبالغة، أي كبير جدا. يقال رجل طويل، طويل كم متوسط الطول؟ 170 كم أنا؟ مثلي 220 طوال، رجل طوال. يوصف الرجل الذي فيه طول زائد، يعني مبالغة في الطول، بطوال. ورجل جميل وجمال، ورجل حسن وحسان، إلى غير ذلك. هناك يعني ألفاظ قليلة وصف بها العرب في المبالغة، كعجيب وعجاب، أمر عجاب وأمر عجيب عجيب يعني، لكن عجاب أكثر عجبا، أكثر عجبا، وألفاظ محدودة وصف بها العرب بالغ العرب في الوصف فيها. ومكروا مكرا كبار، هذا المكر هو ماذا؟ هو الكيد لقتل نوح، هو تحريش السفهاء بنوح عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هو السخرية بنوح وقومه، ويصنع الفلك، وكلما مر به وكلما مر عليه قوم ماذا؟ ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر، فكانوا يسخرون به ويحرشون السفهاء والأولاد بماذا؟ بنوح وأتباعه، وكانوا كذلك يحرشون من يقتل نوحا وأصحابه. هذا ما في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة نوح، ما بقي منها نواصل بإذن الله عز وجل تفسيره في الدرس اللاحق بعد الأذان بإذن الله عز وجل. نفتح باب